حبيبي زي الهوى.

وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بيتي ماسك الهوى وقامل الهوى يا حبيبي قامل الهوى يا حبيبي Thank you. حلاوة الحب دقناها سوا. حبيبي يا حبيبي بالأغاني. بشمع قايل بشمع قايل بأحلى كلمة فوق لسان كان ده حالي يا حبيبي يا حبيبي لما جيت. رددنا الغنوة الحلوة الحلوة سوا الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغير